بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا في مسند البصريين من مسند الإمام أحمد رحمه الله، والمراد بالبصريين الصحابة الذين سكنوا البصرة. وقد وصلنا إلى حديث الخوارج في مسند أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نوفر لي ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده: حدثنا روح، حدثنا عثمان الشحام، حدثنا مسلم بن أبي بكرة، وسأله: هل سمعت في الخوارج من شيء؟ فقال: سمعت والدي أبا بكرة يقول عن نبي الله صلى الله عليه وسلم: ألا إنه سيخرج من أمتي أقوام أشداء أحداء، ذليقة ألسنتهم بالقرآن لا يجاوز تراقيهم، ألا فإذا رأيتموهم فأنيموهم، ثم إذا رأيتموهم فأنيموهم، فالمأجور قاتلهم. نعم. هذا الحديث رقمه 20446. يقول مسلم إن سأل والده هل سمع في الخوارج شيء، أو سأله عثمان الشحام هل سمعت في الخوارج شيء، فقال: سمعت والدي يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إنه سيخرج من أمتي، يعني أمة الإجابة المنتسبين له، أقوام أشداء أحداء، فيهم شدة وفيهم حدة، ذليقة ألسنتهم بالقرآن، يعني سريع لاستحضار الآيات لكن في غير منازلها. سبحان الله العظيم، تلقاه يتلو الآيات وسريع الاستدلال ولسانه ذلق بالقرآن لكن في غير مكانه، ولذلك قال: لا يجاوز تراقيه. فإذا رأيتموهم فأنيموهم، يعني اقتلوهم، أنيمه يعني يخر على جنب، ثم إذا رأيتموهم فأنيموهم، فالمأجور قاتلهم، أعوذ بالله من ذلك. نعم. حدثنا روح، حدثنا عثمان الشحام، حدثني مسلم بن أبي بكرة أنه مر بوالده وهو يدعو يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. قال: فأخذتهن عنه، وكنت أدعو بهن في دبر كل صلاة. قال: فمر بي وأنا أدعو بهن، فقال: يا بني، أنا عقلت هؤلاء الكلمات؟ قال: يا أبتاه، سمعتك تدعو بهن في دبر كل صلاة فأخذتهن عنك. قال: فالزمهن يا بني، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهن في دبر كل صلاة. اللهم صل على محمد. وقد تقدم في مسند أبي بكرة أنه كان يدعو بها أيضا في الصباح والمساء ثلاث مرات، في الصباح والمساء: اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في بدني، لا إله إلا أنت، ثلاث مرات: اللهم أني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، ثلاث مرات في الصباح والمساء، وهنا في دبر كل صلاة. نعم. حدثنا هاشم، حدثنا المبارك، حدثنا الحسن، حدثنا أبو بكر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، وكان الحسن بن علي رضي الله عنهما يثب على ظهره إذا سجد، ففعل ذلك غير مرة، فقال له: والله إنك لا تفعل بهذا شيئا ما رأيناك تفعله بأحد. قال مبارك: فذكر شيئا، ثم قال: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله تبارك وتعالى به بين فئتين من المسلمين. فقال الحسن: فوالله، والله بعد أن ولي لم يهرق في خلافته نعم، في خلافته ملء محجمة من دم. نعم. هذا أيضا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي بالناس والحسن صغير، ويثب على ظهره إذا سجد، لأن البيوت قريبة، والنبي عليه الصلاة والسلام ينتظره. قالوا: إنك تفعل بشيء ما رأيناك تفعل بأحد. فقال: إن ابني هذا سيد، وهذه فراسة، سيد يعني فيه علامات السيادة. ثم ذكر معجزة سيصلح الله به بين فئتين من المسلمين. قال الحسن البصري وهو راوي الحديث: والله، والله، لما ولي الحسن بن علي وكانت ولايته ستة أشهر والعراق كله معه، مع أكثر من 40,000 سيف، وكلهم يقولون قاتل أهل الشام، ومع ذلك ما أهريق في خلافته ملء محجمة من دم، ملء محجمة ما أهريق من المسلمين، هذا سيد. ولذلك بعض أهل السنة يعدون مدة الحسن ضمن 40 سنة اللي هي خلافة نبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخلافة بعدي 30 سنة، يعني إلى سنة 40. سنة 40 نصفها لعلي، نصف الأخير، ونصفها الحسن، فبعضهم يعد إمارة الحسن من ضمن الخلافة، خلافة النبوة، لأن قال: الخلافة بعدي 30 سنة. نعم. حدثنا أسود بن عامر أخبرنا حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أبي بكرة وعن محمد بن سيرين عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وقال ابن سيرين: ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم، ورواية ابن سيرين تفسر رواية الحسن، كلهم يروون عن أبي بكرة وكلهم من طبقة واحدة، أبو الحسن يقول كفارا وابن سيرين يقول ضلالا، ومعنى الكفر هناك هو الضلال، ليس أنهم يخرجون من الملة. نعم. حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد قال: سمعت مولا لآل أبي موسى الأشعري يكنى أبا عبد الله قال: سمعت سعيد بن أبي الحسن البصري يحدث عن أبي بكرة أنه دعي إلى شهادة مرة، فجاء إلى البيت فقام له رجل من مجلسه فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الرجل للرجل من مجلسه أن يجلس فيه، وعن أن يمسح الرجل يده بثوب من لا يملك. نعم، الأول مشهور إذا قام الرجل المجلس لا تجلس فيه، يعني أشد منها أن تقيمه، الحديث لا يقم أحدكم ثم يجلس فيه. وإذا قام لك من تلقاء نفسه فكان ابن عمر يتورع، حتى إذا قام لك من تلقاء نفسه كان ابن عمر يتورع ورعا إذا قام أحد ما يجلس لأجل الحديث هذا، أما أن تقيمه أو يقوم هو أو يقام من دون إذن وتجلس أنت فيه فلا. والثاني: لا تمسح يدك بثوب من لا تملك، يعني لا تتصرف في مال الغير، ثوب أو غيره لا تتصرف في مال لا تملك، أو مثلا إذا كان فيه ثوب يدك فيها دسم أو فيها شيء لك أن تمسحها في ثوبك أو ثوب ولدك أو ثوب خادمك اللي أنت كسوته إياه، لكن تمسحها في ثوب واحد ما كسوته ولا أعطيته لا، كلها من باب أنك ما تتصرف في ملك الغير. نعم. حدثنا أبو النضر هاشم القاسم حدثنا الحج رجب بن نبات القيسي الكوفي حدثنا سعيد المجمهان حدثنا عبد الله بن أبي بكر حدثني أبي في هذا المسجد يعني مسجد البصرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتنزلن طائفة من أمتي أرضا يقال لها البصيرة، يكثر بها عددهم ويكثر بها نخلهم، ثم يجيء بنو قنطورة عراض الوجوه صغار العيون حتى ينزلوا على جسر لهم يقال له دجلة، فيتفرق المسلمون ثلاث فرق، فأما فرقة فيأخذون بأذناب الإبل وتلحق بالبادية وهلكت، وأما فرقة فتأخذ على أنفسها فكفرت، فهذه وتلك سواء، وأما فرقة فيجعلون عيالهم خلف ظهورهم ويقاتلون فقتلاهم شهداء ويفتح الله على بقيتها. على بقية الفرقة الثالثة، هذا قتال الترك والتتر، ليس يأجوج ومأجوج، لا، هذا في أعوذ بالله الفتن تحصل في هذه الأمة. بنو قنطورة تقدم معنا أنهم ينسبون إلى أم لهم جارية اسمها قنطورة، وهم عراض الوجوه وصغار الأعين، وهم أشبه ما يكونون بهؤلاء الصين وأمثالهم، يأتون إلى العراق، فالمسلمون يتفرقون في فرقة ترجع إلى منابت الشيح والقيصوم كما في الرواية الثانية، تلحق بمنابت الشيح والقيصوم يعني بجزيرة العرب وتلحق بالبادية وتترك الإسلام وأهله هلكت، وفرقة أيضا تنطوي على نفسها ما تهتم بالمسلمين ولا تجاهد معهم، وهذه أيضا مثلها كفرة النعمة يعني نعمة الإسلام، والثالثة جعلوا عيالهم خلف ظهورهم وقاتلوا عن الإسلام وأهله، فهؤلاء نصفهم سيكون شهداء والنصف الآخر يفتح الله على بقيتهم، هذا بعض ما سيحصل في الفتن والملاحم، ولعل هذا اللي قال ستقاتلون أنتم الروم عدوا من ورائكم يمكنهم هؤلاء. نعم. ما أدري والله، إذا كان المراد أيضا كفرت، إذا ذهبوا للترك وقالوا تعطونا عهد من دون المسلمين، لكنه كان مرنا على الروايات المتقدمة لما جعلها ثلاث فرق قالوا هذه تلك سواء الأولى والثانية. نعم. حدثنا سريج حدثنا حشرج عن سعيد عن عبد الله أو عبيد الله بن أبي بكر قال حدثني أبي في هذا المسجد يعني مسجد البصرة فذكر مثله. نعم. حدثنا هودة بن خليفة حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي بكرة رضي الله عنه قال لما كان ذاك اليوم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته ثم وقف فقال تدرون أي يوم هذا، فذكر معنا حديث ابن أبي عدي وقال فيه ألا ليبلغ الشاهد الغائب مرتين، فرب مبلغ هو أو عام مبلغ مثله، ثم مال على ناقته إلى غنيمات فجعل يقسمهن بين رجلين الشاه والثلاثة الشاه. والثلاث شاه والثلاث الشاه. الرجلين يعطيهم شاه والثلاث يعطيهم شاه قسمها بينهم غنيمات. هذا في خطبة عليه الصلاة والسلام. أتدرون أي يوم من هذا؟ والحديث يقول ذكر معنا حديث ابن أبي عدي متقدم. أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ حتى قرر في نفوسهم عظمة ما هم فيه من الحرمة، حرمة الشهر والبلد واليوم أعظم حرمة. قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلد. يعني هذا الحديث يقف من الشعر لو كان لنا قلوب. عرض أخوك المسلم وماله ولو درهم واحد أخذته بغير حق ودمه ولو محجمه أشد حرمة عليك من أن تنتهك حرمة الشهر الحرام في البلد الحرام. يعني يوم قامت فتنة جهيمان كل الناس قالوا أعوذ بالله، الدم الحرام في الشهر الحرام في البلد الحرام في اليوم الحرام، اجتمعت الحرمات وفعلا جريمتهم جريمة. ترى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هذا يقول ترى مال المسلم ودمه وعرضه مثل هذا، مثل ينتهك الشهر الحرام والبلد الحرام واليوم الحرام. ولذلك ينبغي أنك تزكي نفسك وتربيها أنك تكف عن دماء المسلمين. ولذلك كما قال ابن عمر لما قاله رجل أوصني قال كن خفيف الظهر من دماء المسلمين، خميس البطن من أموالهم، عفيف اللسان من أعراضهم، ثم مت إذا شئت وأبشر. اللي بينك وبين ربك ستلقى ربا غفورا رحيما، لكن اللي بينك وبين الناس دائما تصير خواف وحساس من الجهة هذه، لا يلحقونك بشيء. نعم. وبعدين يقول أيضا البلاغ قد يكون المبلغ أوعى من المبلغ. أنت لا تحقر البلاغ، اجتهد ويصير أجره لك. نعم. حدثنا عبيد الله بن محمد قال سمعت حماد بن سلمة يحدث عن علي بن زيد وحميد في آخرين عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تبارك وتعالى سيؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم. إن الله سيؤيد هذا الدين بأقوام ليس لهم عنده نصيب، لا خلاق لهم، لكن يؤيدهم الله بالدين. رجل فاجر ليس له عند الله نصيب، لكن الله يؤيده، يؤيد الدين به. هذا دبرة الله في خلقه وحكمته فيه، سواء فاجر لا خلاق له في علم أو في قتال أو في شيء، يأيد الله بالدين. نعم. حدثنا أحمد بن عبد الملك الحراني حدثنا أبو بكرة بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة قال سمعت أبي يحدث عن أبي بكرة أنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم أتاه بشير يبشره بظفر جند له على عدوهم ورأسه في حجر عائشة، فقام فخر ساجدا ثم أنشأ يسائل البشير فأخبره بما أخبره أنه ولي أمره امرأة، يعني الأعداء، يعني من ضمن ما أخبره أن الأعداء اللي هم الفرس ولي أمره امرأة. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن هلكت الرجال، إذا أطاعت النساء هلكت الرجال، إذا أطاعت النساء ثلاثا. نعم. جاء البشير يبشر بانتصار وخر ساجدا. هذا الحديث إن كان محفوظ فهذا يدل على سجود الشكر للنبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يعني يروى عنه أيضا هو، وهذا فعله يروى عن أبي بكر وعمر وعلي لما رأى ذا الثدية والطائف من الصحابة أنهم سجدوا سجود الشكر، وإن كان الإمام مالك يعني لا يرى سجود الشكر. ثم أنشأ يسأل بشير فقال إنهم ولوا أمرهم امرأة، يعني الفرس يمات يزدجرد وكسرى الأول وضعوا بنته مكانه في قصة مشهورة، فقال ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وقال هنا الآن هلكت الرجال إذا أطاعت النساء. من حيث المجمل إذا كانت طاعة للنساء تهلك الرجال، النساء ما جعل في خلقهن ولا خلقهن الأمور هذه، وحتى في خاصة الناس غير السياسة، حتى في خاصة الناس إذا كان الرجال تطيع النساء يهلكون. يعني النساء مهما كان حتى في أمر دينها فيها ضعف وما فيها، كما قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فإذا كانت الطاعة للنساء يهلكون مثل ما تشوفون الآن، هم اللي يقولون للرجال نسافر الخارج ونحط القنوات ونحط كذا ونسوي، والرجال يطيعونهم هلكوا. وهذا الحديث انتفع به أبو بكر رضي الله عنه في قصة، يعني كذا جاه الأحنف من قيس كان بيروح يقاتل مع علي، بيروح يقاتل مع طلحة والزبير رضي الله عنهم، وكان الأمر عند عائشة أم المؤمنين، فحدث أبو بكر بهذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، اترك الفتن هذه كلها، فتركها الأحنف واستفاد. نعم. حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا بكار قال حدثني أبي عن أبي بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. أعوذ بالله، هذا وعيد شديد، هذا وعيد شديد. رأى بعمله وسمع، يقول هنا لكي يكرموه ويعظموه ويعتقدوا الخير فيه، سمع الله به يوم القيامة وفضحه، وكذلك قد يسمع به في الدنيا ويفضحه ويظهر نية الحقيقية. أعوذ بالله. وقيل سمع بعيوبه وأذاعها وأظهر عيوبه، وقيل أسمعه المكروه، وقيل أراه الله ثواب ذلك من غير أن يعطيه إياه لكي يكون حسر عليه. يعني رأى الله به يعني يريه ثواب أعماله لو كانت خالصة، إذا رأى الجنة ونار قال: هذا كان ثوابك لو كنت خالص، لكن ذهب عليك، فيكون أكثر حسرة. ويقال: من أراد بعمله الناس أسمعه الله للناس، وكان هذا نصيب أيضا، هذا معنى يعني سمع الله به، يعني مثل ما كان حاتم مر معنا في المسند أراد الذكر فسمع الله به، لكن هذا نصيبه. هذا أمر خطير. والفرق بين المراءة والتسميع إيه؟ في الغالب المراءة تكون الحاضرين يصلون معك أو ترائي لهم، والتسميع لا، تبغى الناس كلهم يسمعون، البعيد والقريب. هذا من سمع، يعني يريد الناس يسمعون عنه، يعرفون شهرة له وينشر الأخبار. والآن مع الإنترنت وتويتر هذا يكون التسميع أسهل، وكذلك مع التصوير يكون المرأة أسهل أيضا. من أول يبكي عند ثلاثة أربعة، لكن الآن يبكي على رؤوس الأشهاد يرأيهم أنه يبكي. وهذا يدل عن أن أمر الشرك أمر شديد ومنتشر، وهو كما في الحديث أخفى من دبيب النمل، يدب في القلوب وأنت ما تشعر. الشيطان جالس أول شيء يفكر فيه الشيطان الشرك، لو ظفر منك بالشرك ما عاد يفكر في المعاصي، لو تقوم الليل صوم النهار، بس يفكر في الشرك، أنك ترائي أو تسمع أو كذا، أو اللي يقال، أول من تسعر بهم النار. فالإنسان يكون حريص على الثغر، هذا يلزم الثغر، كما قال العلماء: اصبروا وصابروا ورابطوا. أعظم رباط أن ترابط على ثغر قلبك، لأن العدو الأكبر أبو الأعداء كلهم، شفت الكفار اللي في الدنيا أبوهم كلهم جالس على قلبك، فأنت إذا غفلت عن ثغر قلبك دخل فيها. اصبروا وصابروا ورابطوا، رابط على قلبك لين تموت، كما كان إمام أحمد في آخر نفس يقول: فتني يا أحمد، قال: لا لا، بعد ما دامت الروح ما خرجت ما فتك، ترابط، ولا تراك إذا غفلت ما هو مغفول عنك، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، يختلك. نعم. حدثنا عفان وحدثنا حماد بن سلمة أخبرنا زياد الأعلم عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا الذي ركع ثم مشى إلى الصف؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. نعم، مر معنا اليوم الصباح أنه جاء وهو يحضر، يعني النفس كان يعدي يركض، فدخل المسجد وهو يحضر يعني تردد النفس، ثم ركع ومشى إلى الصف. فقال، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما رأاه مشى إلى الصف لأنه كان هو الإمام، فقال: من هذا الذي ركع ثم مشى إلى الصف؟ لكن كان عليه الصلاة والسلام يراهم من خلفه كما يراهم من أمام. قال أبو بكر: أنا. قال: زادك الله حرصا ولا تعد. أخذنا في الموطأ، نختصر في الموطأ، أخذنا كل كلام السلف فيها. أول شيء في الضبط، لأن فيه ضبط: زادك الله حرصا ولا تعد، يعني ليس عليك إعادة. وفيه: زادك الله حرصا ولا تعدو، يعني لا تسرع. وفيه: زادك الله حرصا ولا تعد، هذا كله ضبوط موجودة في الحديث. وكلمة تعد أيضا محتملة: لا تعد إلى الركض والإسراع، فقد أمرتكم أن تمشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، أو لا تعد إلى الركوع دون الصف، هذا احتمال أيضا في الحديث، فيه احتمالات كثيرة. لكن الآن إذا جاءك حديث مثل هذا فيه احتمالات كثيرة، ما الذي يرجح لك أحد الاحتمالات؟ فعل الصحابة، هم اللي يفعلون. فالفعل هذا أقر طائفة من الصحابة، أنك تركع دون الصف ثم تمشي، اللي يسمونه الدبيب، تركع دون الصف ثم تمشي وتدخل في الصف لكي تدرك الركعة. منهم عبد الله بن الزبير كان يأمر به الناس في المسجد الحرام، لأن المسجد الحرام بعيد، فأحيانا تفوتك الركعة، فيقول كان كب يقول كبروا وامشوا وادخلوا في الصف. ومنهم أبي بن كعب أثره مشهور، دخل مسجد المدينة ثم كبر ودب، ومنهم عبد الله بن مسعود مع أصحابه، يعني ذولا فقهاء، فهذا ولا فعلوه. ولذلك الإمام أحمد يرى أنه جواز فعل هذا وليس مخالف الحديث، لكن الحديث كما سمعتم في أوجه كثير، زادك الله حرصا ولا تعد. إلى ماذا لا تعد؟ أو لا تعد أو لا تعدو. فقال الإمام أحمد إذا طمع أن يدرك معهم السجود، أما إذا كان بعيد بحيث أنهم يقومون ويسجدون يعني يفوت ركنين، لا يفعل ذلك. أما لو كان طمع أن يدرك معهم السجود لا بأس. وأيضا أن يكون أمام الصف أو يكون أمامه اثنين، لا يكون عاد يمشي ويقف الحالة خلف الصف، أو يكون اثنين دخلوا سوا ويعرفون السنة وكبروا ودبوا، لا مانع. أما إذا كان إذا وصل الصف سيكون لوحده، لا. أو إذا وصل الصف قد فات ركنين فأكثر، يعني ركعوا وقاموا وسجدوا وجلسوا فات كثير، لا. هذا يعني اللي ذكر الإمام أحمد من ضوابط هذا الشيء. نعم. حدثنا عفان وحدثنا همام أخبرنا زياد الأعلم عن الحسن عن أبي بكرة أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. نعم. حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا زياد الأعلم عن الحسن عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فأومأ إلى أصحابه أي مكانكم، فذهب وجاء ورأسه يقطر فصلى بالناس. نعم. هذا فيه أن الإمام لا يخجل من الناس، الله حقا يستحي منه. النبي صلى الله عليه وسلم نسي أنه جنب، وهذا قد يحصل الإمام أنه مثلا توضأ، النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يجامع ثم يتوضأ ويأجل الاغتسال، فربما قام الإمام ونسي الجنابة وتوضأ، فلما كبر في الصلاة، هنا في لفظ أنه كبر دخل في صلاة الفجر، والألفاظ المشهورة أنه لما أراد أن يكبر، ويمكن أن تحمل دخل هنا على أراد الدخول، مثل وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي إذا أردت أن تقرأ فاستعذ بالله. فلما صفهم قال مكانكم كما أنتم، وقفوا ثم ذهب واغتسل، لكن اغتساله سريع عليه الصلاة والسلام، وجاء ورأسه يقطر ثم كبر بهم. وفي الاحتمال الثاني أنه فعل هذا وقد دخل في الصلاة، بقوا في صلاتهم ينتظرونه، وذهب واغتسل وجاء وكبر وأكمل بهم صلاته. نعم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا معاذ. وفي أيضا أن المأموم إذا كان ما يعلم عن حدث إمامه ما يلحق شيء، لكن الإمام يخبرهم، وإذا ما أخبرهم والمأموم ما فرط ما يلحق شيء، صلاة صحيحة. هذا على اعتبار أنه صح أنه كبر بهم وهو جنوب، ومع ذلك بقوا هم في صلاتهم ثم رجع واغتسل ورجع وأكمل بهم. الجزء اللي كبر بهم وهو جنوب لو قلنا أنهم ما سلموا كما قال مكانكم يكون على هذا الوجه. وهذا أيضا بين العلماء أن المأموم إذا ما علم عن جنابة الإمام أو عن حدث الإمام صلاته صحيحة، فإذا علم يعيد. نعم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا شعبة حدثني فضيل بن فضالة قال حدثني عبد الرحمن بن أبي بكرة قال رأى أبو بكرة ناسا يصلون الضحى فقال إنهم لا يصلون صلاة ما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عامة أصحابه. اللهم صل. رأى أبو بكرة ناس يصلون الضحى قال إنهم لا يصلون صلاة ما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عامة أصحابه. المراد هنا كما عندكم في الحاشية، المراد الله أعلم إما أن حسب علمه، وهذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعلها دائم، أو أنكر المداومة عليها، الترتيب أن تجعل الضحى كأنها راتبة ما يخل بها، هذا صحيح ما فعلها عليه الصلاة والسلام ولا عامة أصحابه أن يرتبونها ترتيب بحيث أنها مثل الفرض مثل الرواتب ما يخل بها. أما كونه يصليها هي نفي المطلق، هي نفي المطلق، والضحى من أوقات الصلوات وخاصة حين ترمض الفصال، لكن ينبغي المسلم أنه ما يرتبها بحيث أنه ما يخل بها. اللي يرتب الفرائض والرواتب والوتر، هذه الأشياء ثلاثة ترتبها بمعنى ما تخل بها إلا الرواتب في السفر، وأما الفرض والوتر حتى في السفر ما تدخل به. وأما غيرها من النفل المطلق صلاة الليل ويعني غير الوتر التهجد الطويل وصلاة النهار، يعني كما كان صلى الله عليه وسلم مرة يصلي خمس مرة سبع مرة تسع مرة إحدى عشرة، ومرة يصلي في النهار مرة يصلي بعد المغرب مرة قبل الظهر مرة بعد الظهر، ما يرتبها نفل المطلق. نعم. حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن ومحمد عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم. حدثنا عفان وحدثنا وهيب ويزيد يعني ابن زريع قال حدثنا خالد بن الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي بكرة قال: مدح رجل رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك، قطعت عنق صاحبك. مرارا: إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل: أحسب فلانا والله حسيبه، ولا أزكي على الله تبارك وتعالى أحدا، إن كان يعلم ذاك أحسبه كذا وكذا. نعم، يقول: ويلك، قطعت عنق صاحبك، أو قصمت ظهره. المدح الوجه يضر، لكن يجوز أحيانا للحاجة، مثل مدح عليه الصلاة والسلام لأبي بكر وهو حاضر، إذا أمنت الفتنة وكان في حاجة، مثل تحفيز الآخرين أو شكر المنعم، قال: ما من أحد له يد إلا جزيتها، إلا أبي بكر له عندي أيدي. فكونك تشكر المنعم في وجهه أو تثني عليه بما تعلم وتأمل الفتنة عليه لكي يتحفز الناس لا بأس، أما الأصل لا، التمادح. لذلك في الحديث الآخر التمادح بمعنى أن يكون عادة، أمدحك تمدحني، هذا ليس بجيد. فإن كان ولا بد فليقول: أحسبه والله حسيب، الله المطلع على السرائر، ولا أزكي على أحد. نعم. حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا ثابت أن أبا بكرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، فأخذ ابن عم له فقال عن هذا وخذف، فقال: لا أراني أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه وأنت تخذف، والله لا أكلمك عربية ما شئت، ما عشت أو ما بقيت أو نحو هذا. الحديث مشهور، وسيأتي في حديث عبد الله المغفل، هو المشهور عن عبد الله المغفل، ويقول إن ثابت البناني أدرك أبو بكرة في البصرة، لكن أدركه صغير، يمكنه لخبط ثابت، أو يمكنه حصل الاثنين، الصحابة ما يستغرب منهم. حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، الخذف أن تضع الحصاة على ظفر إبهامك، معناها حصاة صغيرة، وتخذف، قال إنها تفقع العين وتكسر السن، ولا تنكع عدو ولا تصيد صيد، يعني ضرر محض. فقال الرجل عن هذا وأخذ يخذف. عند ذلك الصحابي ما مو مثلنا، الله يتوب علينا، يعني هذا الآن استهتار بالسنة. قال: ألا أراني أخبرك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وتخذف، لا أكلمك عربية، يعني ما تسمع مني لفظ عربية، أو في لفظ لا أكلمك عزمة، ما عشت أو ما بقيت أو نحو هذا، هجر تام له. نعم. حدثنا حجاج حدثنا ليث حدثني عقيل عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف أن عياض بن مسافع أخبره عن أبي بكرة أخي زياد لأمه قال: أبو بكرة أكثر الناس في شأن مسيلم الكذاب قبل أن يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله تبارك وتعالى بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، في شأن هذا الرجل الذي قد أكثرتم في شأنه فإنه كذاب من 30 كذابا يخرجون قبل الدجال، وإنه ليس بلد إلا يدخله رعب المسيح إلى المدينة، على كل نقب من نقابها يومئذ ملكان يذبان عنها رعب المسيح. أكثر الناس في شأن مسيلمة الكذاب. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى على الله بما هو أهله، وقال: أما بعد، في شأن هذا الرجل الذي أكثرتم في شأنه إنه كذاب من 30 كذاب. وكان مسيلمة قد بدأ أمره في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن في يديه سوارين من ذهب فنفخهما فطار، شوف الرؤية، فقال: أولت هذين الكذابين الذي أنا بينهما، صاحب اليمامة وصاحب صنعاء، وذهب يعني ذهبوا، وفعلا أذهبهم الله بالصحابة، لكن قال: ترى واحد من 30، 30 ذولا هم اللي يكون لهم صولة وشوكة وللكذابين بالآلاف، لكن هؤلاء 30 اللي مثل مسيلمة يكون لهم صولة، يكون لهم شوكة، يكون لهم أذى، مثل المختار بن أبي عبيد، هذا واحد من 30، يعني صار له شوكة وصولة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثقيف فيها كذاب وفيها مبير، هو المختار، هو الكذاب، يدعى المهدية ثم النبوة ثم الإلهية بعد، ومثل غيرهم. ثم ذكر المسيح الدجال أيضا، لأنه هو زعيم الدجاجلة، وإذا قربت الساعة كثروا الدجاجلة والكذابين، يكثرون لين يطلع إمامهم هذا. نعم. حدثنا يعقوب حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه أخبرني طلحة بن عبد الله بن عوف أن عياض بن مسافع حدثه أن أبا بكرة أخا زياد لأمه قال: قال أبو بكرة أكثر الناس في شأن مسيلمة، فذكر مثله. نعم. حدثنا هشيم أخبرنا خالد عن أبي عثمان قال: لما ادعي زياد لقيت أبا بكرة فقلت: ما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: سمعت أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه فالجنة عليه حرام. فقال أبو بكر: وأنا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنا ما فعلت ولا رضيت. أبو بكر يقول يعني أنا سمعت هذا الحديث وأنا ما فعلت ولا رضيت. لما ادعي زياد أخو أبو بكر ما في شك أخوه، لكن زياد ادعي لأبي سفيان، فأبو عثمان نهدي يقول لأبي بكر: ماذا الذي صنعتم؟ يعني أخوك. وأنا قد سمعت سعد يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه فالجنة عليه حرام. قال أبو بكر: وأنا سمعت أيضا من رسول الله. وكان أبو بكر قد هجر أخوه إلين مات ما يكلمه، حتى أنه قد أرسل له أنس وقال أن أخوك ولا أولادك عبد الرحمن بن أبي بكر وعبيد الله، واحد ولا على سجستان واحد، فقال إنما ما زادهم إلا أن دفعهم إلى النار. فقالوا لأبي بكر إن ما يريد إلا الخير، فقال: أجلسوني. وكان مريض ويتكلمهم هو مستلقي، قال: أجلسوني. فأجلسوه، قال: أهل حرورة أو يريدون؟ قال: يريدون الخير. قال: هم في الجنة ولا في النار؟ قالوا: في النار. ما كل يريد الخير يصيب، هل حرورة يريدون الخير وهم في النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كلاب أهل النار. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، حدثنا عبد الملك بن عمير، حدثني ابن أبي بكرة أن أباه أمره أن يكتب إلى ابن الله وكان قاضيا بسجستان: أما بعد، فلا تحكمن بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم واحد بين اثنين وهو غضبان. هذا ابن عبد الرحمن كان قاضي في سجستان. سجستان في إيران الآن، في جنوب إيران، اللي منها أبو داود السجستاني. حتى لو تصلح بين أحد أو تسمع دعوام، إذا كنت غضبان لا تصرف بحيث يكون في حكم أو فصل، لأنك أنت في وضع ما غير مستوي. مرة لا تحكم وأنت غضبان، وما كان مثل الغضب، مثل أي شيء مشوش من فكرك لا تحكم ولا تصلح ولا تسمع دعوة ولا حتى لا تصرف في أولادك، إن هذا يضرك. الغضب أعوذ بالله نزغة شيطان. نعم. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن خالد الحذاء، حدثنا ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فمدح رجل رجلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قطعت ظهره، إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل: أحسبه والله حسيبه، ولا أعذر على الله أحدا، أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه. أعذر يعني يزكي، يعني يقول هنا أنه هكذا في الأصول، وفيها مش نسخة أعذر أو أعذر، ولا نجد هذا الحرف عند غير أحمد، واللفظ ولا أزكي. نعم. وسبحان الله هذا الحديث من طريق عبد الرزاق يقول ليس في المصنف. نعم. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة وغير واحد عن الحسن عن أبي بكرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ريح الجنة لتوجد من مسيرة 100 عام، وما من عبد يقتل نفسا معاهدة إلا حرم الله تبارك وتعالى عليه الجنة ورائحتها أن يجدها. قال أبو بكر: أصم الله أذني إن لم أكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقولها. اللهم صل على محمد. ريح الجنة تشمه من كم؟ قبل أن تصلها بمئة سنة، قبل أن تصلها بمئة سنة. يعني إذا كان يعني مشي اليوم للمعتدلين أو لأصحاب الأثقال 40 كيلو، وبالنسبة للخيول 80 كيلو يمشون في اليوم، اضربها في 355 يوم السنة الواحدة، ثم اضربها في 100، تطلع لك مسافات هائلة، تشم ريح الجنة لمن وفقه الله عز وجل قبل أن تصلها بهذه المسافات. ومع ذلك العبد اللي يقتل نفس واحدة معاهدة، وذكرنا أن المعاهد 3 أصناف: الذمي والمستأمن والمعاهد. الذمي المواطن غير المسلم اللي معنا ومعه عقد ذمة، والمستأمن اللي جاينا من بلده بعقد أمان، والمعاهد اللي في بلده بينه وبينهم عهد. هذول كلهم من قتلهم بغير حق حرم الله عليه لا الجنة ولا حتى ريح اللي يوجد من مسيرة 100 سنة ما يشمه، وهذا وعيد شديد أعوذ بالله، أعوذ بالله. نعم. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن أن أبا بكر دخل المسجد والإمام راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال: سمعت هشاما يحدث عن الحسن عن أبي بكرة مثله. عندك معمر خطأ، اللي عنده معمر خطأ. نعم. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان يريد قتل صاحبه. اللفظ اللي جانا اليوم الفجر ما هو؟ ها؟ على شفاء إيه؟ إن القاتل إن المسلمين إذا التقوا بسيفيهما كانوا على شفاء الهاوية، فإذا قتل أحدهما صاحبه انهاروا فيها في الهاوية، أعوذ بالله. وهذا يكون في أوقات الفتن، أعوذ بالله، يتقاتل المسلمين أو يكون عسكر أو رجال شرط أو رجال جيش ويكونوا يتقاتلون المسلمين فيما بينهم. إذا كان لأمامك مسلم لا ترفع السلاح، وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، وما في طاعة لمخلوق في معصية الخالق، واعتزل واهرب إلى البراري بعد كما فعل الصحابة، الله لا يلحقنا الفتن. نعم. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر أخبرني من سمع الحسن يحدث عن أبي بكرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا يوما والحسن بن علي في حجره فيقبل على أصحابه فيحدثهم ثم يقبل على الحسن فيقبله ثم قال إن ابني هذا لسيد إن يعش يصلح بين طائفتين من المسلمين. الحمد لله. وأخذ العلماء من مدح النبي صلى الله عليه وسلم لإصلاح الحسن أن القتال كان مذموما، لولا أن القتال كان مذموم ما كان الصلح محمود، يعني لو كان القتال هذا محمود وممدوح ما كان الصلح ممدوح أيضا، لكن القتال نفسه ما كان فيه مصلحة، فلذلك مدح الصلح وقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين. الصلح اللي فعله الحسن تنازل، ما تنازل عن مال ولا تنازل عن الخلافة، وكان العراق معه والحجاز معه وأكثر العالم هذا معه، ومع ذلك تركها لمعاوية يريد الجماعة والألفة. ثم ذكر خطب الخطوة المشهورة اللي قال إن الله أصلحكم بأولنا، يعني جد عليه الصلاة والسلام، وأرجو الله أن يصلح آخركم بنا أيضا رضي الله عنه. ثم قال وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. نعم. حدثنا محمد بن بكر حدثنا عيينة عن أبيه عن أبي بكرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة، إذا أسندوه المرأة. نعم. حدثنا محمد بن بشر حدثنا مسعر حدثنا سعد بن إبراهيم عن أبيه عن أبي بكرة. هذا منين جاء؟ ما عندكم؟ طيب واللي بعده؟ حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن أبي بكرة. واللي بعده؟ حدثنا يزيد بن هارون. أيوة. أخبرنا عيينة. نعم. يزيد بن هارون عيينة هذا اللي قرأت. نعم اقرأ. حدثنا الحديث اللي بعده. اللي بعدين. حدثنا يزيد بن هارون حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم تملكهم امرأة. الاثنين هذو اللي عندك وشي نفس المتن ولا مختلف المتن؟ اللي عبدالله واحد في مسيلم واحد في الدجال. تأتي إن شاء الله. نعم. حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة وروح حدثنا حماد بن سلمة عن سالم أبي حاتم وقال روح عن سالم أبي عبيد الله بن سالم قال أبي وحدثنا عفان في حديث ذكره عن حماد عن سالم أبي عبيد الله وهو أيضا يكنى أبا حاتم عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. يقول هنا إنه فيه تفسيرين وأخذناها كثيرا هذا حتى في أبي داود وفي في كتاب الصيام، في تفسير ينسب الإمام أحمد إن قال لا ينقصان معا في سنة واحدة، إذا نقص رمضان تم ذي الحجة وإذا نقص الحجة تم رمضان، لأن يعني شهر عيد، وهذا أيضا مبني على الحس، إذا وجد هذا إن فعلا ما ينقصان خلاص هذا واضح. وفي تفسير لإسحاق لا ينقصان في الثواب وإن نقص 29 لكن أجر كامل. نعم. حدثنا يزيد حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل أو قال خير، شك يزيد قال من طال عمره وحسن عمله، قيل فأي الناس شر؟ قال من طال عمره وساء عمله. خير الناس من طال عمره وحسن عمله. شوف ما قال كثر هنا، وش قال؟ حسن، لأن اللي يفيدك في الإيمان وفي شجرة الإيمان الحسن وليس الكثرة، فإذا كان تسقي شجرة الإيمان في قلبك بعمل صالح وخالص تسقيها مدة طويلة طال عمرك وعملك حسن صالح، كيف تكون شجرة الإيمان في قلبك؟ ستكون فعلا أصلها ثابت وفرعه في السماء، لأنه على طول السنين والعبادات. والآخر أعوذ بالله اللي طال عمره وساء عمله، هذا شر الناس. نعم. حدثنا روح حدثنا حماد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أي الناس خير؟ قال من طال عمره وحسن عمله. قيل فأي الناس شر؟ قال من طال عمره وساء عمله. ولذلك الإنسان ما يتمنى الموت ولا يستعجل، ولا حتى لو كان يقول اشتقت للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما يفعل هذا. يعني ما مثل الصحابة اللي هم شوقهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ما في أحد استعجل أو طلب من ربه شيء إلا إذا خاف الفتنة، إذا خاف الفتنة على نفسه. عائشة أحب الناس إليها النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك عاشت بعده إلى سنة 58، يعني عاشت بعده 48 سنة، قرابة نصف قرن، وهو أحب إليها. ما عمرها قالت الحق بمحمد، لا، لأن كما قال عليه الصلاة والسلام إن كان محسن لعله يزداد، وإن كان مسيء لعله أن يستعتب. نعم. حدثنا روح حدثنا حماد عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا روح وأبو داود قال حدثنا حماد بن سلمة قال أبو داود حدثنا علي بن زيد عن الحسن عن أبي بكر قال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء 9 ليال، قال أبو داود 8 ليال إلى ثلث الليل. فقال أبو بكر يا رسول الله لو أنك عجلت لكان أمثل لقيامنا من الليل. قال فعجل بعد ذلك. قال أبي وحدثنا عبد الصمد فقال في حديثه 9 ليال، وقال عفان 7 ليال. يعني كان يصلي العشاء إلى ثلث الليل. لماذا أبو بكر قال يا رسول الله لو عجلت العشاء؟ لأي شيء؟ لأجل قيام الليل. يعني أبو بكر أصلا ما بقصده لا نوم ولا عشاء، بس يقول لو تبكر العشاء يكون أمثل لقيام من الليل، نام ونقوم الليل. يوم القوم أهل آخرة، ليلهم ونهارهم ما يفكرون في الآخر. فعند ذلك عجل عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء. ولذلك إذا كان ما في مشقة على الناس الأفضل تأخيرها. نعم. حدثنا محبوب بن الحسن عن خالد عن عبد الرحمن بن بكر عن أبيه أن رجلا مدح صاحبا له عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويلك قطعت عنقه، إن كنت مادحا لا محالة، فقل أحسبه كذا وكذا والله حسيبه، ولا أزكي على الله تعالى أحدا. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت خالد الحذاء يحدث عن عبد الرحمن بن بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهران لا ينقصان في كل واحد منهما عيد رمضان وذو الحجة. في كل واحد منهما عيد رمضان وذو الحجة. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال سمعت شعبة قال سمعت عبد ربي بن سعيد وقال بهز عبد ربه يحدث عن أبي عبد الله مولى أبي موسى عن سعيد بن أبي الحسن قال دخل علينا أبو بكر في شهادة فقام له رجل من مجلسه فقال أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يقعد فيه، أو قال إذا أقام الرجل الرجل من مجلسه فلا يجلس فيه، ولا يمسح الرجل يده بثوب من لا يملك. نعم، يعني لا يتصرف في مال غيره ولا يمسح يده حتى بثوب من لا يملك. ومعروف أنه يملك ولده وعبده ونفسه واللي يمون عليه، أما أنك تمون على الناس وهم ما بينك وبينهم سبب، لا. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسلم وغفار ومزينة وجهينة خير من بني تميم وبني عامر. هذا من حيث الأجناس، القبائل هذا من حيث الأجناس، ليس من حيث كل فرد أفضل من كل فرد. يعني الخير في هذول أغلب، لأن اليوم مر معنا أن الأقرع التميمي بن حابس رضي الله عنه هو اللي قال يا رسول الله إنما بايعك سراق الحجيج من هذه القبائل، فقال رأيت لو كان هذه القبائل اللي أنت تقول عنهم سراق الحجيج إنهم خير عند الله من تميم وعامر وأسد وغطفان، يعني قبائل نجد اللي فيهم جفاء وفيهم أخابوا وخسروا. قال إيه والله أخابوا وخسروا، قال والله أنهم خير منهم. يعني من حيث الأجناس والخير أعم وأغلب فيهم. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد وعبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم إني قمت رمضان كله، قال فالله تبارك وتعالى أعلم، أخشي على أمتي أن تزكي أنفسها؟ قال عبد الوهاب فالله أعلم، أخشي تزكي على أمتي؟ أو قال لا بد من نوم أو غفلة. يعني هذا تعليق الحسن، يقول سبب النهي ما أدري هو خشية التزكية ولا أنه ما يمكن أنك قمت كله، لابد أنك نمت أو غفلت أو رقدت، ولذلك يتقى هذا اللفظ. وهذا يحصل عند الشيبان، يعني لا سألت قلت أنا كيف صحتك، قال صمت رمضان كله، هو ما قصده تزكي، قصده أني أنا طيب أبشرك صمت كله وقمت كله صليت التراويح كل الأشهر، لو يتركها أحسن. نعم. حدثنا يزيد أخبرنا همام وعفان حدثنا همام أخبرنا قتادة عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول أن أحدكم قمت رمضان كله. قال قتادة فالله تبارك وتعالى أعلم، أخشي على أمته التزكية. قال عفان أو قال لابد من راقد أو غافل. تقدم من تفسير الحسن وهنا القتادة وقتادة أيضا من أصحاب الحسن يمكن يروي عنه. نعم. حدثنا روح حدثنا عثمان الشحام حدثنا مسلم بن أبي بكر عن أبي بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنها ستكون فتن ثم تكون فتنة، ألا فالماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا والقاعد فيها خير من القائم فيها، ألا والمضطجع فيها خير من القاعد، ألا فإذا نزلت فمن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ألا ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه، ألا ومن كانت له إبل فليلحق بإبله. فقال رجل من القوم يا نبي الله جعلنا الله فداك، رأيت من ليست له غنم ولا أرض ولا إبل كيف يصنع؟ قال ليأخذ سيفه ثم ليعمد به إلى صخرة ثم ليدق على حده بحجر ثم لينجو إن استطاع النجاة، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. إذ قال رجل يا نبي الله جعلنا الله فداك، رأيت إن أخذ بيدي مكرها حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين، عثمان يشك، فيحذفني رجل بسيفه فيقتلني، ماذا يكون من شأني؟ قال يبوء بإثمك وإثمه ويكون من أصحاب النار. هذه في الغالب تكون فتن دماء، لأن قال يأخذ سيفه في الأخير، هذه فتن دماء. إذا قام الناس في هرج ومرج الله يعافينا الله يستر، الصحابة كانوا يسمعون هذا الحديث وهذه الآيات، اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص، والله ما ظننا أن ندرك، نظنها في ناس بعدنا، فلما تقابلنا في الجمل هذه الآية فينا، اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فأنت الآن الفتنة ترى تخفي العقول خلاص، الهوى والناس والتهيج، حدك في ساعة اعرف الحكم، خليك على يقين، إذا هاجت إن كان لك إبل الحق بإبلك، إن كان لك غنم الحق بغنم، إن كان لك مزرعة النائية بأرض الحق بها، إن كان مالك شيء صك عليك بيتك، وأي سلاح عندك أفسده، إن كان مسدس إن كان رشاش أفسد نهائيا، حتى مو بحتى تقول بخليه لا أفسده. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما يحب الفساد، لكن هنا الأمر خطير، قال تروح السيف وتضرب بع الحجر لين تثلم علشان ما يستفزك الشيطان، ولا تتخذ سيف من خشب ودخلوا عليك عاد مثل ما قال وخذ بيدك ودوك للقتال، أصبر لين تضرب أنت وخله يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. الفتن أمرها شديد، لأن هذه فتن وقودها الدم وضحاياها المسلمين من الطائفتين، الدم هذا يزيدها مثل البنزيم لها، فلذلك لا بد أنها طفت بالابتعاد، ولا الدم هو وقودها نعوذ بالله، مثل فتن القتال على الملك ولا قتال العصبية ولا قتال القبائل بينها، ولا الفتن عموما انحش، حتى لو كنت مسؤول في الدولة ولا كذا، ما فيه هذه ما فيها طاعة، هذه فيها موت، صك عليك بيتك انحش. نعم. حدثنا سليمان بن داود حدثنا شعبة أخبرني علي بن زيد قال سمعت عبد الرحمن بن أبي بكر يحدث عن أبيه قال قيل يا رسول الله أي الناس خير؟ قال من طال عمره وحسن عمله. قيل يا رسول الله أي الناس شر؟ قال من طال عمره وساء عمله. حدثنا أبو نعيم حدثنا زهير بن معاوية عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير فذكر مثله. حدثنا عبد الصمد حدثنا سعيد أبو عثمان في مربعة الأحنف حدثنا مسلم بن أبي بكر عن أبيه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اقتتل المسلمان فالقاتل والمقتول في النار. يعني مكان الأحنف عندنا مضبوطة مربعة، يعني في رباعة أو مربعة إذا كان مجلس، إذا اقتتل المسلمان فالقاتل المقتول في النار. أعوذ بالله. نعم. حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا علي بن زيد عن الحسن قال اقتتل، معناها الاثنين كلهم تشاركين، وهذا يريد قتل صاحب، أما لو واحد قتل واحد ما يكون الثاني في النار إذا كان مقتتل معه. نعم. حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا علي بن زيد عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليردن علي الحوض رجال ممن صحبني ورآني حتى إذا رفعوا إلي ورأيتهم اختلجوا دوني فلأقولن رب أصحابي أصحابي فيقال لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. نعم، يقول هنا المراد بالأصيحاب أو الأصحاب في حديث الآخر قال أصيحابي، قد يكون من أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من جفاة الأعراب وغيرهم ورأوه المرة والمرتين ولم يكن إيمان دخل في قلوبهم فارتدوا بعد وفاته على أعقابهم، لأن هذا الآن لفظ صريح. في اللفظ الآخر قال أمتي أمتي، وأمتي يكون فيها ردة ويكون فيها إحداث، لكن هنا قال ممن صحبني ورآني في اللفظ هذا، ومع ذلك يمنع من الحوض، فلا يكون هو من الصحابة الذين تمكن الإيمان في قلوبهم، ولكنه من اللي ارتدوا. الآن اللي ارتدوا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فيهم ناس صحبوه أو جالسوه أو رأوه، ومع ذلك عدوا بالارتدوا، عاد منهم من هدى الله منهم. وهذا يدل على مسألة الإحداث في الدين، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. من أحدث في دين الله عز وجل يحرم من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تنطق في الدين بأي شيء من قبل رأيك فإنه إحداث. نعم. حدثنا محمد بن بكر حدثنا حميد بن مهران الكندي حدثني سعد بن أوس عن زياد بن كسيب العدوي عن أبي بكرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أكرم سلطان الله في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله في الدنيا أهانه الله يوم القيامة. معنى الإكرام هنا ليس أنك تقف ببابه ولا تصدق بكذبه وتعينه على ظلمه، لا، معنى الإكرام هنا كما في الحديث الثاني الإجلال وجمع الكلمة والدعاء له، هذا معنى الإكرام، إنه لا يجيه منك شر ولا فتنة ولا تحريض، وتنصح له ما استطعت وتدعو له. إن من إجلال الله إكرام ثلاثة، أولهم السلطان المقصد، هذا إجلاله من إجلال الله، إذا كان قائما بالعدل وبالشريعة وخير عام هذا تدعي له، وحامل القرآن غير الجافي فيه والغالي عنه وذو الشيبة المسلم، هذول إجلالهم من إجلال الله، مثل ما تجل ذي الشيبة وأنت لا تعين على ظلمه كذلك هذا. ومن أهان سلطان الله أهانه الله في الدنيا، ولذلك سبحان الله نراهم الآن إذا سعى في فساد السلطان يهينه الله في الدنيا، يذهب إلى السجن أو يسوء حاله أو يفضحه الله عز وجل أو يخزيه أو أعوذ بالله ينقلب على عقبيه أو يظهر سريرته، لأن هذا فيه وعيد، إذا أراد فساد الجماعة وإهانة السلطان اللي قائما بالحق أهانه الله في الدنيا ويوم القيامة. نعم. حدثنا إسماعيل حدثني يحيى بن أبي إسحاق حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر قال: قال أبو بكر: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبتاع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الفضة في الذهب والذهب في الفضة كيف شئنا. فقاله ثابت بن عبد الله يدا بيد، فقال: هكذا سمعت. وهكذا سمع، لكن قول ثابت هو المتواتر، أن يدا بيد تشتري فضة بذهب أو ذهب فضة أو دولارات بريالات أو اختلاف العملة، لكن لابد يدا بيد، ولا اشتر كيف شئت لكن لابد يدا بيد، لكن الصحابي قال هكذا سمعت. تقدم أن اسمه ثابت بن عبيد يقول وهو الصواب، أما اللي هنا ثابت بن عبد الله خطأ. نعم. حدثنا روح حدثنا أشعث عن الحسن عن أبي بكر أنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصلى ببعض أصحابه ركعتين ثم سلم، فتأخروا وجاء الآخرون فكانوا في مكانهم فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فصار للنبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان ركعتان. هذه الصفة من صفات صلاة الخوف، وهو فيه تسع صفات، هذه واحدة منها، لكن عاد الصفة اللي في القرآن تختلف عن هذه، إنه ما سلم، لأن هنا الدفعة الثانية بيصير صلاة بهم نافلة وهم فريضة، يعني إذا كان سلم ركعتين الأولى هي الفريضة والثانية بتصير نافلة له ولهم فريضة. نعم. حدثنا أبو عامر حدثنا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه ورجل في نفسي أفضل من عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: أي يوم هذا؟ أو قال: أتدرون أي يوم هذا؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم. قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، ثم قال: أليس يوم النحر؟ قال: قلنا بلى. قال: فأي شهر هذا؟ قال: أو تدرون أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليست البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم تبارك وتعالى. ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، ليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أو عام سامع. ألا لا ترجعن بعد كفارا أضرب بعضكم رقاب بعض. الله المستعان. نعم. حدثنا مؤمل، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا علي بن زيد عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يخطب، إذ جاء الحسن بن علي فصعد إليه المنبر، فضمه النبي صلى الله عليه وسلم إليه ومسح على رأسه وقال: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح على يديه بين فئتين عظيمتين من المسلمين. من المسلمين. نعم. حدثنا عفان، وحدثنا حماد بن سلامة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي بكر وحميد ويونس عن الحسن عن أبي بكر أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. قال: فأي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله. حدثنا حسن، حدثنا حماد عن ثابت ويونس عن الحسن عن أبي بكر فذكره. قال لكم في ميم بعد حديث عبد الله: حدثني أبي حماد ثابت، يقول: ليس في الإسناد أصل، ولعل انتقال نظر من الطابع. نعم. حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلامة أخبرنا علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يمكث أبو الدجال 30 عاما لا يولد لهما ولد، ثم يولد لهما غلام أضر شيء وأقله نفعا، تنام عيناه ولا ينام قلبه. يجلسون أبويه الدجال 30 سنة ما يولد لهم ولد، ثم يولد لهم الولد هذا أضر شيء وأقله نفع، عينه تنام وقلبه ما ينام، لكن من الشر مو من الخير. نعم. ثم نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أباه، فقال أبوه رجل طوال ضرب اللحم كأن أنفه منقار، وأمه امرأة فرضاخية طويلة الثديين. هذا أبو الدجال، أبو الدجال بني آدم، أبوه خفيف اللحم مضطرب اللحم ضرب اللحم، هنا طوال كأن أنفه منقار، وأمه فرضاخية طويلة الثديين أو عظيمة الثديين. نعم. قال أبو بكر: فسمعنا بمولود ولد في اليهود بالمدينة، فذهبت أنا والزبير بن العوام حتى دخلنا على أبويه، فإذا نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما، فقلنا: هل لكما ولد؟ فقال: مكثنا 30 عاما لا يولد لنا ولد، ثم ولد لنا غلام أعور أضر شيء وأقله نفع، تنام عيناه ولا ينام قلبه، فخرجنا من عندهما فإذا الغلام منجدل في قتيفة في الشمس له همهمة. قال: فكشفت عن رأسه فقال: ما قلتما؟ قلنا: وهل سمعت؟ قال: نعم، إنه تنام عيناي ولا ينام قلبي. قال حماد: وهو ابن صياد. ابن صياد، ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم شك فيه، النبي صلى الله عليه وسلم شك أنه الدجال، أخذ يختلف النخل يريد أن يسمع كلامه وخبأ له الدخان، ما جابه، قال الدخ، جاب نصه، قال: اخسأ لن تعدو قدرك. وقال عمر: إني سأقتله. قال: إن يكون هو فلن تسلط عليه، اللي بيقتل عيسى، وإلا يكون هو فلا خير لك في قتله. الصحابة كانوا شاكين في ابن صياد. نعم. حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: وفدنا مع زياد إلى معاوية بن أبي سفيان، وفينا أبو بكر، فلما قدمنا عليه لم يعجب بوفد ما أعجب بنا، يعني وقال أهل البصرة وفيهم أبو بكر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، قدم وفد على معاوية في أول ملكه. نعم. يا أبا بكر، حدثنا بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الرؤيا الحسنة ويسأل عنها، فقال ذات يوم: أيكم رأى رؤيا؟ فقال رجل: أنا رأيت كأن ميزانا دلي من السماء، فوزنت أنت وأبو بكر، فرجحت بأبي بكر، فرجحت بأبي بكر، ثم وزن أبو بكر وعمر، فرجح أبو بكر بعمر، ثم وزن عمر بعثمان، فرجح عمر بعثمان، ثم رفع الميزان فاستاء لها، وقد قال حماد أيضا: فساءه ذلك. ثم قال: خلافة نبوة، ثم يؤتي الله تبارك وتعالى الملك من يشاء. قال: فزخ في أقفائنا فأخرجنا. فقال زياد: لا أبالك، أما وجدت حديثا غير ذا حدثه بغير ذا. قال لا والله لا أحدثه إلا بذا حتى أفارقه. فتركنا ثم دعا بنا فقال يا أبا بكر حدثنا بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فبكعه به يعني ضربه فزخ في أقفائنا فأخرجنا. بكعه به يعني ضربه الحديث مرة ثانية نفس الحديث رضي الله عنهم جميعا. نعم. فقال زياد لا أبالك أما تجد حديثا غير ذا حدثه بغير ذا. فقال لا والله لا أحدثه إلا به حتى أفارقه. قال ثم تركنا أياما ثم دعا بنا فقال يا أبا بكر حدثنا بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فبكعه به. فقال معاوية أتقول الملك فقد رضينا بالملك. قال أبو عبد الرحمن وجدت هذه الأحاديث في كتاب أبي بخط يده. الحديث القادم هذه وجادة. الحديث القادم توضع نقطتين بعدها. يعني أراد أبو بكر رضي الله عنه أن يفهم معاوية رضي الله عنه أن الآن بدأ في ملك ليس خلافة لأنه تولى عن غير مشورة من المسلمين وقال أن الخلافة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. فكان معاوية رضي الله عنه كره الكلام هذا. ثم المرة الثالثة قال رضينا بالملك لكن النبي صلى الله عليه وسلم وصف ملك معاوية بأنه ملك ورحمة ملك ورحمة وهذا كان حق رضي الله عنه كان هو أرحم ملوك الإسلام بأهل الإسلام لكن ليس خلاف خلافه بعد 30 سنة. ولذلك أول شيء غضب منها معاوية إن كان هذا الحديث محفوظ ثم بعد ذلك رضي قال رضينا بالملك لكن إن شاء الله هو خير ملوك الإسلام. أما الخلافة فلا خلافة انقطعت بعلي بإجماع المسلمين رضي الله عنهم جميعا. وفي أن الصحابة رضي الله عنهم ما يداهن في دين الله قال حدثنا وفرح بالوفد وأعجب بهم ما حدث إلا بهذا الحديث. وقال زياد ما عندك غير الحديث هذا شوف حديث آخر قال لا أحدث إلا بهذا الحديث حتى يعرف أنه ملك والملك خطير ليس مثل الخلافة. الخلافة الناس اللي اختاروه عن مشورة من المسلمين وأهل الحل والعقد لكن حتى يعرف معاوية أن الملك خطير 3 مرات كل ما جاء بكعه بالحديث هذا قال لا ما في إلا الحديث هذا إن يعني هذا أنفع لمعاوية رضي الله تعالى عنه. هكذا كان الصحابة فيما بينهم علاقات الصحابة فيما بينهم يعني مفيدة إنكار بعضهم على بعض وتعاملهم مع بعض رضي الله عنهم. نعم. حدثنا هذه كلها وجادة محطوط عندها علامة وجادة يعني هذا من دقة عبد الله بن أحمد إن قال ترى الحديث هذه ما حدثني بابي أنا لقيتها في كتابه بخط يده يعني هي قطعا الإمام أحمد سمعها من الشيوخ لكن أحمد أصلا التحديث في المسند هو ينقي منه يختار. نعم. ولذلك أحيانا الأشياء اللي انتقدت على المسند تجدها موجودة في الوجادات هذه أو في الزيادات. نعم. حدثنا هوذة بن خليفة حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي بكر أن رجلا قال يا رسول الله من خير الناس؟ قال من طال عمره وحسن عمله. قال فأي الناس شر؟ قال من طال عمره وساء عمله. نعم. وبإسناده وقال عبد الرحمن وفدنا إلى معاوية نعزيه مع زياد ومعنا أبو بكر فلما قدمنا لم يعجب بوفد ما أعجب بنا فقال يا أبا بكر حدثنا بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الرؤيا الحسنة ويسأل عنها وأنه قال ذات يوم أيكم رأى رؤيا؟ فقال رجل من القوم أنا رأيت ميزانا دلي من السماء فوزنت فيه أنت وأبو بكر فرجحت بأبي بكر ثم وزن فيه أبو بكر وعمر فرجح أبو بكر بعمر ثم وزن فيه عمر وعثمان فرجح عمر بعثمان ثم رفع الميزان فاستآلها النبي صلى الله عليه وسلم أي أولها فقال خلافة نبوة ثم يؤتي الله تبارك وتعالى الملك من يشاء. قال فزخ في أقفائنا وأخرجنا فلما كان من الغد عدنا إليه فقال يا أبا بكر حدثنا بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فبكعه به فزخ في أقفائنا فلما كان في اليوم الثالث عدنا فسأله أيضا قال فبكعه به فقال معاوية تقول إنا ملوك قد رضينا بالملك قد رضينا بالملك. وفيه خلافة أبو بكر أرجح من خلافة عمر حتى وإن كان الناس الآن يشوفون خلافة عمر إنها 10 سنين واستقار فيها الإسلام خلافة أبو بكر أرجح لأن خلافة أبو بكر هي اللي أسست لدولة الإسلام تأسيس حقيقي لا في جزيرة العرب ولا في العراق ولا في الشام ولا حتى السياسات وزن أبو بكر بعمر فرجح معنى الرؤية ترى في الخلافة ثم وزن عمر بعثمان فرجع عمر. نعم. وقال أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسا معاهدة بغير حقها لم يجد رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 500 عام. نعم. وقال أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردن الحوض علي رجال ممن صحبني ورآني فإذا رفعوا إلي ورأيتهم اختلجوا دوني فلا أقولن أصيحابي أصيحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. نعم. قال وقال أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يلي أمر فارس؟ قالوا امرأة. قال ما أفلح قوم يلي أمرهم امرأة. وقال أبو بكر جئت ونبي الله صلى الله عليه وسلم راكع قد حفزني النفس فركعت دون الصف، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال أيكم ركع دون الصف؟ قلت أنا. قال زادك الله حرصا ولا تعد. وقال أبو بكر قال نبي الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن كان أسلم وغفار خيرا من أسد وغطفان؟ أترونهم خسروا؟ قالوا نعم. قال فإنهم خير منهم. ثم قال أرأيتم إن كانت جهينة ومزينة خير من الحليفين من تميم وعامر بن صعصعة يمد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته؟ أترونهم خسروا؟ قالوا نعم. قال فإنهم خير منهم. قال وقال أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. وقال أبو بكر ذكر رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق أخيك والله لو سمعها ما أفلح أبدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أثنى أحدكم على أخيه فليقل والله إن فلانا ولا أزكي على الله أحدا. قال عبد الله وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده حدثنا عبيد الله بن محمد أخبرنا حماد بن سلمة أخبرنا علي بن زيد عن عبد الرحمن بن بكر عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم إن كانت أسلم وغفار خيرا من الحليفين أسد وغطفان أترونهم خسروا؟ قالوا نعم. قال فرأيتم إن كانت مزينة وجهينة خيرا من بني تميم وعامر بن صعصعة؟ ورفع حماد بها صوته يحكي النبي صلى الله عليه وسلم أترونهم خسروا؟ قالوا نعم. قال فإنهم خير منهم. نعم. حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا علي بن زيد عن عبد الرحمن بن بكر عن أبي بكرة رضي الله عنه أن جبريل قال يا محمد اقرأ القرآن على حرف قال ميكائيل استزده فاستزاده. قال اقرأه على حرفين. قال ميكائيل استزده فاستزاده حتى بلغ 7 أحرف. قال كل شاف كاف ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب نحو قولك تعالى وأقبل وهلم واذهب وأسرع وعجل. هكذا كانت الأحرف 7 ترادف وكان في سعة، يعني لو ختمت الآية إن الله سميع عليم إن الله غفور رحيم إن الله عزيز حكيم فيها سعة، ما لم تختم آية رحمة بعذاب أو عذاب رحمة. ثم هذا كله نسخ واستقرت الأمة كلها من عهد عثمان على حرف واحد بالقراءات الموجودة وما عاد لأحد أن يبدل، إنما هذه سعة في أول الإسلام. وشوف الأحرف 7 مثل تعال وأقبل نفس المعنى لكن اختلاف اللهجات، هلما تعال وأقبل وهلما ترى 3 اذهب أسرع أعجل. نعم. حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا علي بن زيد عن عبد الرحمن بن بكرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسا معاهدة بغير حقها لم يجد رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 100 عام. عندكم تصحيف أهل الرسالة ولا الجنة ولا معدلة؟ إيه. نعم. حدثنا عفان حدثنا مبارك بن فضال عن الحسن أخبرني أبو بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي فإذا سجد وثب الحسن على ظهره وعلى عنقه ويرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعا رفيقا لئلا يسرع. قال فعل ذلك غير مرة فلما قضى صلاته قالوا يا رسول الله رأيناك صنعت بالحسن شيئا ما رأيناك صنعته. قال إنه ريحانتي من الدنيا وإن ابني هذا سيد وعسى الله تبارك وتعالى أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. هذا منقب عظيم الحسن رضي الله عنه، ريحانة ريحانته يشمه صغير. نعم. حدثنا هاشم حدثنا المبارك عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تواجه المسلمان بسيفيهما وكلاهما يريد أن يقتل صاحبه فقتل أحدهما الآخر فهما في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه أراد قتل صاحبه. ما قدامها لن يفلح قوم تملكهم امرأة. طيب يمكن هذاك اللي راح علينا. نعم. وبه حدثنا مبارك عن الحسن عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم تملكهم امرأة. نعم. تقديم وتأخير يمكن. حدثنا مؤمل حدثنا حماد بن زيد أخبرنا أيوب ويونس وهشام والمعلى بن زياد عن الحسن عن الأحنف عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فهما في النار جميعا. نعم. حدثنا مؤمل حدثنا حماد أخبرنا علي بن زيد عن عبد الرحمن بن بكرة عن أبيه قال وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم صفة الدجال وصفة أبويه قال يمكث أبو الدجال 30 سنة لا يولد لهما ثم يولد لهما ابن المسرور مختون أقل شيء نفعا وأضره تنام عيناه ولا ينام قلبه. نعم. فذكره إلا أنه قال ثم ولد لنا هذا أعور مسرورا مختونا أقل شيء نفعا وأضره. نعم. حدثنا باسم حدثنا حمام أخبرنا قتادة عن الحسن عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم إني قمت رمضان كله. قال قتادة فالله أعلم أخشي التزكية على أمتي أم يقول لابد من راقد أو غافل. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن بكرة قال كتب أبو بكر رضي الله عنه لابنه وهو عامل بسجستان أن لا تقضي بين رجلين وأنت غضبان فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضي حكم بين 2 أو خصمين وهو غضبان. نعم. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن يونس بن عبيد عن الحكم بن الأعرج عن الأشعث بن ثرملة عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسا معاهدة بغير حقها فقد حرم الله تبارك وتعالى عليه الجنة أن يشم ريحها. حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب عن محمد فذكر قصة فيها قال فلما قدم خير عبد الله بين 30 ألفا وبين آنية من فضة قال فاختار الآنية قال فقدم تجار من دارين أحسن الله عليك فباعهم إياها 13 ثم لقي أبا بكر فقال ألم ترى كيف خدعتهم قال كيف فذكر له ذلك قال عزمت عليك أو أقسمت عليك لا تردنها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا. دارين الجزيرة الموجودة الآن قريبة من الدمام وهذا أظنه الله أعلم في الحديث السابق اللي هو نهى عن بيع الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل ويدا بيد 30 ألف فضة والآنية من فضة وهو كان يطلبهم 30 ألف وأخذ منها آنية فكأنه باع في الذمة فأمره أن يردها حتى لو كان تجري فيها في الآنية أمره أن يردها. هذا آخر مسند أبي بكرة ونقف عند مسند العلاء بن حضرمي رضي الله تعالى عنه ونسأل الله لعلمنا هذه الأحاديث أن يرزقنا فائدتها وبركتها والعمل بها صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.